الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فائدة: داعي أمباي هان أخلاقي هان معاملة مزوري نواتو هويزك وفولو كتك دعوياك نولنغانيزي واكي. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة الدعوة إلى مكارم الأخلاق. كتك misingi ahli sunna wal jamaa kulingania katika tabia zilizokuwa njema, na ametaja hii kauli katika al-aqida al-wasitiyya. Na anasema Sheikhun al-Wadi'i rahimahullah Muqbil ibn Hadi katika kaseti yake maswali ya London: husnul khuluq wa husnul muamalah at-tayyiba rubbama takunu ablagh wa ablagh min alf maw'idha. Kuwa na tabia njema na kuwa na muamala mzuri na watu unaweza ukawa una athari kubwa zaidi kuliko mawaidha 1000. Wallahu alam, sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.